نعم، تحسين النية وحسن النية مع الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله والاعتماد والتوكل على الله هذا مطلوب، مطلوب من كل مسلم. والعلاج مباح، عالج، عالج عند الأطباء، القولون له علاج عند الأطباء، عالج عندهم مع التوكل على الله ومع أنك ترقي نفسك بالأدعية والتعوذات الشرعية، اجمع بين الأسباب النافعة. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.